ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره قد جاءكم بصائر من ربكم, هذا خبر ولا لا؟ من المخبر؟ الله جل وعلا. الله منزل الكتاب باعث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبرنا بهذا الخبر, ولنعم ما أخبر به عز وجل. قد التي تفيد التحقيق, قد جاءكم بصائر من ربكم. ما البصائر؟ واحد البصائر ما هو؟ بصيرة, والبصيرة العين المبصرة, بصيرتك عينك التي تبصر بها, أليس كذلك؟ فما هذه البصائر التي جاءتنا لنبصر بها فنعرف الحياة على حقيقتها, حلوها ومرها, وباطلها وحقها, وربحها وخطرانها؟ إنها والله لآيات الله القرآنية, إنها والله لآيات الله القرآنية, كل آية تهديك إلى أنه لا إله إلا الله, وأن محمدا رسول الله, وأن للحياة نهاية, وللحياة الثانية بداية, ونهايتها استقرار كامل إما في الملكوت الأعلى وإما في أسفل سافلين. هذه البصائر آيات الله القرآنية نبصر بها ماذا؟ ما يضرنا وما ينفعنا, نبصر بها ما يسعدنا وما يشقينا, نبصر بها الحق, نبصر بها الباطل, نعرف بها الإيمان, نعرف بها الكفر والشرك, وهكذا. فمن حرمها فهو أعمى, والله لا يبصر شيئا. فمن آمن بهذا القرآن الكريم وقرأه وتدارسه وفهمه وعرف ما فيه أصبح ذا بصيرة نافذة, لا يجهل شيئا من هذه الحياة, ظاهرها كباطنها. ومن أعرض عنه واستكبر, كذب وأنكر, جحد وكفر, فهو في عداد العميان. الأعمى يعرف الطريق إلى دار السلام؟ ما يرى. إذن فعلى البشرية أبيضها وأسودها أن تؤمن بهذا القرآن, وإذا آمنت به أنه كلام الله ووحيه يجب أن تجتمع عليه وتتدارسه لتعرف معاني هذه الآيات, لتبصر بها الحياة على حقيقتها. ومما أكرر القول فيه وقد لا تسمعونه في غير هذا المجلس, أكرر أن أعداء الإسلام ذلكم الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والنصرانية عرفوا هذه الحقيقة وما عرفناها, عرفوا أن هذا القرآن بصائر من آمن به واجتمع عليه عرف الحياة ظاهرة وباطنها، وعرف كيف ينجو من آلامها وشقائها، وكيف يسعد بالآخرة وما فيها. عرفوا هذا معرفة ولم يعرفه من المسلمين ولا نسبة واحد إلى مليون. فمن ثم قالوا هيا نعميهم. كيف تعمونهم؟ قالوا نبعدهم عن القرآن. وقالوا القرآن تفسيره حرام، صوابه خطأ وخطأ الكفر. فانكمشت الأمة عن القرآن، وما أصبح في القرى ولا المدن من يقول قال الله كذا وكذا، وإذا قال اسكت أنت تعرف كلام الله. إذن ماذا نصنع بهذا القرآن؟ قالوا حولوه إلى المقابر، إلى المرصى. واستجبنا لظلمة نفوسنا، وأصبحنا لا نجتمع على آية نتدارسها ولا صورة، لا في يوم ولا في عشرة، وأصبح القرآن يقرأ فقط على الموتى. إذا مات لأبي أو أخي أو أمي نجمع كذا من أهل القرآن في قريتنا أو في حينا 3 ليالي 7 ليالي يقرؤون القرآن بصوت واحد، يترنمون به ويأكلون اللحم والطعام، ويوضع في جيوبهم الريالات ويمشون. اعتقنا والدنا، وذكرت لكم ما بلغنا أن في ديار الشام في تلك الأيام تكونت نقابة. تعرفون النقابة؟ دكان بالتليفون بالرقم كذا، إذا احتجت إلى طلبة القرآن لميت اتصل بهم هاتفيا وقل لهم أريد 10 من أهل القرآن. مات الوالد رحمة الله عليه، يقول لك من فئة 100 خيرة وإلا 50. إذا كنت غنيا ثريا 100، وإذا كنت فقيرا 50 ليرة. هكذا والله من أندونيسيا إلى موريطانيا شرقا وغربا، وكم سنة؟ قرونا أكبر من 700 سنة. ومن أراد البرهن العقلية المنطقية السياسية نقول له هل استعمر العالم الإسلامي وحكمه الكفار ولا لا؟ استعمر ولا لا؟ من أندونيسيا إلى موريطانيا ما نجى الله إلى هذه البقعة للحرامين. كيف يسلط الله الكافرين على المسلمين وهو القائل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ المؤمنين بحق وصدق الذين يصدق عليهم أنهم المؤمنون. كيف وصلوا إلى استعمارنا واستغلالنا والتحكم فينا؟ لأننا متنا وعمينا. الآيات المبصرة ما عرفناها، القرآن النور والروح حولناه إلى الموتى. تدخل إلى المقبرة تجد طلبة القرآن عاكفين على القبر كهذا، جنين فقط نقرأ على أمك. وهذا إذن قد جاءكم بصائر من ربكم. هذه الآية نزلت في مكة والمشركون حول من نزلت عليه يطعنون ويسبون ويشتمون ويتواصون بالباطل، فماذا يقول الله لهم؟ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وهذا الواقع وإلا لا؟ جاءتكم البصائر فمن أبصر فلنفسه، عرف الطريق طريق السعادة والكمال فسعد وكمل، ومن عمي عليها ما أبصر فعلى نفسه. ومن عمي عليها ومن عمي فعليها أي على نفسه، تبقى في الظلام والهلاك والدمار والحرب. وما أنا عليكم بحفيظ، كأنما الله تعالى يقول لرسوله، قل يا رسولنا لقومك المشركين الذين تقدمت الآيات في بيان هدايتهم، قل لهم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها أي على نفسه، وأما أنا فما أنا عليكم بحفيظ، ما أنا بوكيل على هدايتكم ولا مسؤول عن ضلالكم وشقاوتكم ولا سعادتكم وكمالكم، ما أنا إلا مبلغ فقد بلغت. الله يعلم رسوله أن يقف هذا الموقف ويقول هذا القول حتى لا يكرب ولا يحزن ولا يتألم. وما أنا عليكم بحفيظ أي موكول بهدايتكم مكلف بها، فلهذا تؤلمون إذا كفرتم وأصررتم على الشرك والباطل. ليذهب الله عن رسولي ألم الحزن وألم الكرب الذي يعانيه من المشركين. هذه الآية الأولى أعيد تلاوتها، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما رسول الله عليهم بحفيظ، وما أنا عليكم بحفيظ أي بملزم بهدايتكم موكل بها، أنا لا أملك هذا ما كلفت به. أقدم لكم البصائر فمن أبصر فلها ومن عمي فعليها. الآية الثانية يقول تعالى وقوله الحق وكذلك نصرف الآيات، كهذا التصريف للآيات نصرفها ما دام الوحي ينزل والرسول يبلغ. كم سنة وهو يصرف بعد هذه الآية، وهكذا نصرف الآيات تصريفا عجب، لا يهلك على الله إلا هالك لبيانها وهدايتها وما تحمل من حجج وبراهين عقلية ومنطقية. ولكن وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، وفي قراءة درست، وليقولوا لام العاقبة. نصرف الآيات لا من أجل أن يقولوا، ولكن سوف يقولون، نحن نصرفها ونلونها ونقدم ونؤخر ونظهر ونخفي من أجل هداية، ولكن القوم يقولوا درست أي تعلمت هذا العلم من غيرك. وكان صهيب الرومي عبد وبيع من بلاد الروم وأسلم، قالوا هذا صهيب يعلمه، يجلس إليه في بيته ويدرس عنه، وهذا الذي يقوله محمد مما تعلمه ودرسه. وقراءة درست وهي حق، قالوا هذا أيضا درس اليهود والنصارى، ما كان يذهب للشام للتجارة واليهود في المدينة وقد يأتون إليه ويتصل بهم ويعلمونه. هذا هو الطابور الخامس، أو هو الإعلام الكاذب، إعلام العالم، يخترقون الكذب ويسهرونه، وهم موقنين أن الرسول ما دارس يهوديا ولا نصرانيا، ولا دارس عن يهودي ولا نصراني، ولكن للتعمية والتضليل وصرف الناس عن هذا النور حتى لا ينقطع وتعود ظلماتهم، فهم يكذبون على الله ورسوله والمؤمنين. وقالوا إنما يعلمه بشر. قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين الذي يميلون إليه ويقول تعلم صهيب الرومي عجمي، وهذا لسان عربي، كيف تعلم العربي من العجمي؟ إذا يقول تعالى: وكذلك أي وكهذا التصريف مثل مصرف الآيات القرآنية. كم آية يا عباد الرحمن؟ كم؟ 6240 آية. الآية ما معناها أيها المستمعون؟ حمامة وإلى دجاجة. الآية العلامة الدالة على شيء وإلى لا. كل آية تدل دلالة قطعية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث حق. كيف هذا يا شيخ؟ الجواب: هذه الآية من أين جاءت؟ من أنزلها؟ من أوحى بها؟ لا جواب إلا الله. إذن فالله موجود وعليم وحكيم ويدل على وجوده وعلم حكمته هذا الكتاب، هذه الآية. على من نزلت هذه الآية؟ على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن والله لا رسول الله لو ما كان رسولا ينزل عليه القرآن الوحي فيتقرر أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن والوحي والرسول لماذا؟ من أجل أن يعبد الله في الأرض حتى يكمل أهل الأرض ويسعدوا في الدار الآخرة. فكل آية من 6240 آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. قالوا وإذنا؟ قال: لسان الذي يلحدون إليه ماذا؟ أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال تعالى: ولنبينه لقوم يعلمون. ولنبين هذا القرآن وهذا التفصيل للآيات لقوم يعلمون، هم الذين ينتفعون بهذا. عبد الله بن سلام وإخوته ومن سمعوا كلام الله وهم أهل العلم ما ترددوا في الإسلام والدخول فيه من نصارى ومجوس ويهود، والذين لا علم لهم دائما متأخرين. هذا التفصيل. وليقول ولنبينه لقوم يعلمون، ومعنى هذا واضح. هل عوامكم أيها المستمعون يعرفون القرآن؟ يعرفون الحلال والحرام والآداب والأخلاق؟ ما يعرفون، لأنهم علماء جهال. وعلماءكم يعلمون وإلا ما يعلمون؟ يعلمون إلى يوم القيامة. يبين تعالى لقوم يعلمون، يفصل آيه ويصرفها وتتجلى أنوارها في كل مكان لمن يبصر ولمن يعلم، لقوم يعلمون. ومعنى هذا حرام علينا أن نعيش جهلا، إننا آثمون إن لم نتعلم العلم الإلهي. ومن قلت وكيف. آثار الجهل هذا الهبوط والسقوط والذل والصغاء والحقاوة إلى لا. يجب أن نتعلم، حرام أن يعيش نساؤنا ورجالنا بدون علم، فإنهم إذا لم يعلموا لا يهتدون ولا يبصرون ولا يعرفون الطريق إلى الله، فيزنون ويفجرون ويكذبون ويخدعون ويقولون الباطل ويفعلون الشر لجهلهم. وكيف نعمل يا شيخ؟ ما المخرج؟ إلى متى؟ ما هناك خطة رشيدة، ما هناك سياسة حكيمة، إلى متى؟ والجواب والله يعلم. قد بينا الطريق وكتبنا رسالة. ما هي خطة؟ لمن؟ لأمة الإسلام، علماء وحكماء، ووزعناه وقرأنا. ما فعلنا هذا؟ قبل هذه خطة رشيدة، سبيل النجاة. وخلاصة ذلك أن أهل القرية في مصر وإلا في الحجاز، في باكستان وإلا في المغرب، أهل القرية على إمامهم يوم الجمعة في خطبته لهم: أيها المستمعون، معشر المؤمنين والمؤمنات، من الليلة لا يتخلف رجل ولا امرأة عن صلاة المغرب في هذا المسجد. ما إن تميل الشمس إلى الغروب إلا ويقف العمل. أغلق الدكان ومن المحسات المسحات يا فلاح، وأم الحديد يا حداد، وتوضأوا واحملوا أطفالكم ونساءكم إلى بيت ربكم. الله أكبر. هل لرب بيت؟ نعم، إلى بيت ربكم. يصلون المغرب كما صلينا ويجلسون كما جلسنا. النساء وراء ستارا ومكبرات الصوت بين أيديهن، والأطفال صفوف الملائكة والفحول أمامهم، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة. ليلة يتعلمون آية يحفظونها في تلك الجلسة ويفهمون معناها ويعزمون على العمل به، وكلهم عزم وتصميم، حتى إذا أذن العشاء صلوا العشاء وعادوا إلى بيوتهم ولا حديث لهم إلا ما سمعوه وما تعلموه وكيف العمل به وتطبيقه حتى يناموا على ذلك. وغدا إن شاء الله، ما إن تغرب الشمس إلا وهم كأمس بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في بيت ربهم، وإن كان ضيقا وسعوه بالخشب وإلا بالأروقة، ويجلسون فيسمعهم آية لا حديثا من أحاديث نبيهم صلى الله عليه وسلم يتفق مع مضمون الآية الكريمة، لأن الرسول مبين للقرآن، فيحفظون الحديث ويعلمهم معناه ويطالبهم بأن يعزموا على التطبيق والعمل. واليوم الثالث آية، والرابع حديث، والخامس آية، والسادس حديث، طول العام طول العام. كيف يصبح أهل تلك القرية؟ كلهم علماء نساء ورجالا، والله العظيم، ولا يقرؤون ولا يكتبون. وإذا أصبحوا علماء، ما الذي يترتب عن ذلك؟ قطعا تنتهي مظاهر الحسد، الكذب، الخيانة، الزنا، الغش، العداوة، الخلاف، كل وتنمئي ويحل محلها الولاء، الحب، الأدب، اللين العطف ماذا نقول حتى يصبحوا كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كم كررنا هذا القول، والله العظيم لن يستقيم أهل قرية ولا حي ولا مدينة إلا على هذا المنهج الرباني. وعرف هذا العدو وصرفنا بكل الوسائل والوصائف ومددنا أعناقنا وما زلنا كذلك، وعلماؤنا ما يفرحون بهذا ولا يحاول أحدهم أن يفعل هذا. لنبقى هكذا ولن نبقى هكذا. وقد قلت لكم إن أمة الإسلام تحت النظارة. أين الله بالمرصاد؟ يفرح الله بخلافهم وبطاعهم وفسقهم ورباهم وفجورهم وكاذبهم، يسر به الله عز وجل. أعوذ بالله، والله ما هي إلا الإمهان، إلا الانتظار فقط، ثم تنزل العقوبات. يا شيخ أمة الإسلام تنزل بها عقوبة؟ أي ما صلط عليهم اليهود فأذلهم، ما صلط عليهم النصارى فداسوا نعالهم وذوبوهم. كيف تقول هذا الكلام أنت؟ إما أن نعود وإما أن تنزل الإحن، والمحن بلايا ورزايا، أحببنا أم كرهنا. تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وعرفنا الآن، قال ولنبينه أي القرآن ذلك التفصيل لقوم يعلمون من هو الله، ما صفاته، ما جلاله، ما كماله، ما حقه، بما يطاع وكيف يطاع، ما أوامره، ما نواهيه، ما وعوده، ما مواعيده، حتى يتكون هذا الشخص ويسمى آلا لأن يعبد الله عز وجل، فلا يسرق ولا يكذب ولا يخجل ولا يعصي. الآية الرابعة أو الثالثة يقول تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك. يا رسولنا يا محمد بن عبد الله، اتبع ما يوحى إليك من ربك. إلزم الذي يوحي إليك افعله، إن كان عقيدة اعتقدها، إذا كان عملا انهض به، إذا كان تركا اتركه، وهذا هو شأنك. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو. اسأل المسلمين عن معنى لا إله إلا هو، ولا واحد في الألف يجيبك إجابة صحيحة. لا إله إلا هو، لا معبود يعبد في الملكوت الأعلى والأسفل إلا الله. ولماذا لا يعبد إلا هو؟ لأنه هو الخالق للعابدين، الخالق للأكوان كلها، لأنه الذي يشقي ويسعد، الذي بيده كل شيء، وما خلق الخليقة إلا لتعبده. كيف لا يعبد؟ فالذي لا يعبده ما انتفع بكلمة لا إله إلا هو. لا معبود إلا هو ولا تعبده طرحك، أو لا معبود إلا هو وتعبد ما عبد القادة والعيدوس. ما هذا التناقض؟ من قال لا إله إلا الله أولا عبد الله قبل كل شيء، ثانيا لا يعبد معه غيره بحال من الأحوال، ثالثا لا يرضى بعبادة غيره، وإلا لم يفهم معنى لا إله إلا الله. ما فهم الذي، والله يقول لرسول اعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالذي يعلم أنه لا إله إلا الله، أولا كيف نعرف أنه علم؟ يعبد الله. ثانيا أنه لا يعبد معه غيره، ثالثا لا يرضى بعبادة غيره أبدا، لا من أبيه ولا من أمي ولا من قريب ولا بعيد. هذا فهم معنى لا إله إلا الله. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. قد نقول هذه الآية خصص عمومها أو نقول نسخت ولا حرج، ولكن التخصيص أولى، لأنه في أيامه في مكة ما عنده حيلة أبدا يواجه بها المشركين، يتبع ما أوحاه الله إليه ويعرض عنهم، يعطيهم عرضه لا يسكتون، يسبون يشتمون يكفرون، ما عنده قدرة على محاربتهم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. لكن لما قويت شوكة الإسلام وارتفعت رايته وقامت دولته في مدينة الرسول هذه، قال تعالى باءكم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. أعطاهم أجل 4 أشهر، إما تدخل في الإسلام أو تخرج من الجزيرة أو يقطع رأسه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد مقعد، لأن الرسول أوشك على الوفاة والدولة قائمة ويجب ألا يبقى في هذه الأرض مشرك، لأن قبة الإسلام وعاصمته يجب أن تطهر، فلا يقبل من أحد ذمة ولا يقبل منه هدية ولا يقبل منه جزية، لأن البقعة هذه هي قبة الإسلام. إذن فقوله تعالى وأعرض عن المشركين في تلك الأيام، وقوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، يسلي الله رسوله ويخفف حزنه وآلامه، ولو شاء الله ما أشرك، أي والله لو شاء أن يهدي يوم لهداهم، يخلق الإيمان فيهم خلقا ما هو باختيارهم وطلبهم. وفي هذا رد على القدرية الذي يقولون الإنسان يخلق أفعاله بنفسه، لا علاقة لله بهذا، والله يقول ولو شاء الله ما أشركوا، يفطرهم في أرحام أمهاتهم على الإسلام، يخرجون من بطن أمهاتهم يقولون لا إله إلا الله، لو شاء لفعل، ولكن لا يفعل، لأنه أوجد دار السلام وأوجد دار البوار وهي هذا الكون كله وخلق هذا العالم الإنس والجن من أجل أن يسعد من يطيعه ويشقي من يعصيه. يعرض عليه الإسلام، فإن قابله باختياره وعمل به زكت نفسه وطابت وأصبح أهلا للجنة، وإن أنكر ذلك وتنكر له ورفضه خبثت نفسه وسقط في جحيمه. فلهذا نحن أحرار، نفعل بإرادتنا ونترك بإرادتنا، والله خالقنا وخالق أعمالنا، ولولاه ما عرفنا كيف نتحرك أو كيف ننطق. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، الوكيل كما قلنا من الحفيظ لهذا المكان فلان مسؤول عنه حتى لا يضيع منه شيء أو يغيب منه شيء. وما أصنك عليهم وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل أيضا، كل هذا من باب أن يعرف المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المبلغ، لا يملك هداية أحد أبدا ولا إضلال له، يبلغ فقط، والرسول يخف عنه الألم والحزن لأنه يدفع 10 سنوات ما أما 4 أمبار 5 أمبار، كيف ما يتألم، يخرج إلى الأسواق يسبونه ويجون وراءه ويرمونه بالحجارة. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.